فألني وعلمني. قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استغفر قبلك فكبر ثم اركع حتى تطمئن راجعا ثم ارفع حتى تعتدل قائلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قائلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت ومن تقص من هذا فإنما تنتقصه من صلاته. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعيد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. باب السلام. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان عن ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا عبد الله بن جعفر وهو ابن مسلم المخرجيني عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه وعلى يساره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرجيني عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على يمينه وعلى يساره حتى يرى بياض خده. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس. وعبد الله بن جعفر بن ناجيح والد علي بن المديني متروك الحديث. باب موضع اليدين عند السلام. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو معلم عن سعد عن عبيد الله بن قبطية قال سمعت جابر بن سمرة يقول قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس كما يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله. باب كيف السلام على اليمين. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل غفل ورفع وقيام وقعود ويسلم على اليمين وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج قال ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وسيد بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله على يمينه السلام عليكم ورحمة الله على يساره. كيف السلام هذا السلام يعني لفظ السلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله هذا اللفظ ركن عند جماهير العلماء. أما الالتفات فهو سنة يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله من دون التفات صح عند جمهور العلماء. وهل هذا الفرق؟ لذلك الذي يعني يخطئ في بعض الناس أنه يظن أن الالتفات يلتفت من دون سلام ظاهر الصورة هذه وهذا خطأ. التسليم الذي قال فيه مصطفى تحريمها التكبير يعني قول الله أكبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني لفظ السلام مثل ما تستفتح بذكر وتختم بذكر. أما الذي يلتفت بدون سلام فهذا شك أن قد أخل بركن. نعم لا بأس يعني لو قالها إنسان يعني في بعض البلدان يفتون بهذا يعني بعضهم يفتي في الثنتين بعضهم يفتي في الثانية لو كان في بلد المسألة واسعة في هذا. والذكر كما قال الإمام النووي رحمه الله لا يبطل الصلاة يعني بإجماع يعني بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لو قال ذكر يعني ليس في محله وذكر الله تبارك وتعالى قد لا يكون هو الأقوى. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة فالمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم الأقوى أنه لم يذكر وبركاته بس كذلك الصحيحين وغيرهما من حديث جمع من الصحابة كثير من الصحابة يعني

عن أبي سلام عن الحسن في ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغرب ولا يكونن من الغرب. قال أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وزارة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فلم يجد فبنصف دينار. قال أخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار فلم يجد فبنصف دينار وفي موضع آخر ليس فيه متعمدا. باب ذكر فضل يوم الجمعة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن موسى عن السوري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين بن الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفقة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أن يقولون قد بليت قد بليت. قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. يعني أشوف المصنف رحمه الله هنا قال باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الجمعة. بعض المشتغلين بالحديث يعني تجدهم أفاضل جزاهم الله خيرا يعني يقولون هذا الحديث يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا كيف المصنف يعني شوف كيف أئمة السلف أحسن من آراء المحدثين المتأخرين. أن هذا رحمه الله على أن هذا الحديث فيه لين كما قلت وهو صالح الاعتبار محتمل. شوف راح أوردوه لماذا؟ لأنه خير هو خير يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أدل على الخير مما ورد يعني سابقا في أصل عظيم كما في صحيح مسلم يعني سنقرأه إن شاء الله في صحيح مسلم وهو قول عليه الصلاة من صلى عليه صلاة قد أورده المصنف صلى عليه بها عشرا هذا خير كثير يعني لا ينبغي. شوف حتى عقل الأئمة القدماء أحسن من عقل يعني المتأخرين يعني يعرفون أنه مندرج تحت أصل وفيه في خير خير. لكن إذا جئنا وقلنا لا هذا الحديث لا يصح وفي خطبة الجمعة ننبه أن هذا الحديث لا يصح مؤدى هذا ما هو نعم أن نصدهم عن الخير وإن كانت النية طيبة وخيرة مثل بعض إخواننا لما قلنا نبهنا على هذا في المجلس السابق الذي هو التجويد إذا قلنا لا هذا التجويد ومن لم يجود القرآن آثم ويأثم عليه إثم وعبث بكلام الله ويكون واحد غلط في التجويد وإحنا بسم الله أعطيناه الصاع صاعين يعني ماذا صحيح أنك جزاك الله خير عظمت كلام الله لكن ما النهاية ما الهدف من ذلك صددنا عن ذكر الله تبارك وتعالى لذلك الإنسان وهكذا في صيام عشر للحجة بعض إخوان يقول ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من صيام عشر للحجة ويكررها في مجالس كثيرة يعني ثم في الحقيقة يعني إذا قلنا للناس هذا وأكدناه تأكيدا وهو مندرج تحت حديث أبي سعيد ما من أيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيه فيهن خير من هذه الأيام يعني أيام العشر هو مندرج فيها. فإذا رأس سلف دائما رحمه الله حتى طريقتهم حفظ طرق عظيمة أحسن من أنك يعني تأتي إلى أناس يعني الآن يعني بهذا الشكل مؤدى كل أشياء يحذرون منها وهي مندرجة تحت أصل والأئمة ذكروا لو ما ذكروها قلنا لك صحيح سوى اللي أنت تريد لكن مدام هذه طريقتهم فلا شك أن الاهتداء بهديهم أحسن. نعم. باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي ذر وبكير بن الأشد